تقدم. زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابه البديع الصور كثير من التأملات في الكون والحياة والإنسان، يصوغها الكاتب المبدع محمد السباعي باقتدار وتجربة وفن. ها هو يرسم صورة قلمية للبيت فيقول: البيوت ضروب وأشكال، من القصر الجليل إلى الكوخ الضئيل، ومن الدار الغارقة في أعماق الفضاء إلى المخنوقة بين المساكن لا تكاد تبصر السماء. وأفضل البيوت عندي الخلوي الذي تضحك له الطبيعة ويغذوه الريف بطيباته، ولا ضرورة أن يكون حاويا لأرقى أدوات الترف وأثمن آلات الزينة، فحسبنا بالطبيعة مزخرفا ومنمقا. وأجمل الغرف ما فرشها الزهر وعرشها الكرم وأضاءها القمر وعطرها النسيم، ولتكن مملوءة بالنوافذ المشرقة على المزارع والمروب. ويستمر الكاتب الرائد محمد السباعي في تصوير البيت فيقول: وأجزل النعم المنزلية في مذهبي هو السكون، وحسبك أن الطبيعة ساكنة. فإذا قيل: فماذا تفعل العصافير والمياه والريح؟ قلت: تالله ما صوتت هذه الأشياء إلا لتزيد السكون سكونا. السكون عندي أجل مزايا المنزل، وإنما يلجأ إلى البيت من ضوضاء المجتمع، فما معنى الفرار من الضجة إلى الضجة؟ أما أصوات الأطفال فتلك أغاريد الدار، والأطفال عصافير البيت وريحانه وملائكته المنظورة إذا كانت سائر الملائكة خافية. ثم يقول عن الزوجة: أما الزوجة فإنها الملجأ الناعم والملاذ اللين، هي الكهف الحلو كأنه خلية العسل، هي حصن من البلور في ضمانة الشرف، وقلعة من الحرير في خفارة العفاف، هي الساحل المتين الذي يأوي إليه ملاح الحياة بعد صولة الموج وثورة الهواء، هي الظل الخصيب الذي يلبسه سائح الإنسانية بعد وعثاء السفر ولظى الهجائر. المرأة تحفة الدنيا وزينة الحياة، فمن أحكم تدبيرها وجني ثمرها كان أميرا على أكرم بقعة وأجمل مملكة، ومن أساء التدبير فخسر المرأة أو حبها وطاعتها، فجدير أن يتمثل: أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.